يا أخي على إيش الكدر والضيقة والهم والضجر؟ أبسألك يا صاحبي أمانة صليت الفجر، نويتها قبل ما تنام أو نيتك بس بالكلام؟ وقت المنبه للصلاة ولا على وقت الدوام؟ يا أخي على إيش الكدر والضيقة والهم والضجر؟ أبسألك يا صاحبي أمانة صليت الفجر، نويتها قبل ما تنام أو نيتك بس بالكلام؟ وقت المنبه للصلاة ولا على وقت الدوام؟ ولا على وقت الدوام؟ الصلاة الله عطاك اللي تبي، إلى متى يا صاحبي؟ لا تأمن الدنيا ترى، من يأمن الدنيا يا غبي؟ من يأمن الدنيا يا غبي؟ نبغى الأجر وقلوبنا ما هي حجر، يلا نتعاهد بالصلاة من بكرة ما نخلي الفجر، من بكرة ما نخلي الفجر. يا أخي على إيش الكدر والضيقة والهم؟ قبل ما تنام أو نيتك